بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع، خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس، خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه. ويجوز ما ينقص، هو أحسن، الأحسن يقول ما ينقص قيمة المبيع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من أقسام الخيار، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. إذا غبن، الغبن بمعنى الغلبة، فغبنه بمعنى غلبة. والغبن بالنسبة للإنسان نوعان: غبن في الدنيا في بيعه وشرائه، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء هنا، والثاني غبن في الآخرة، وهذا هو الذي عليه المدار، المدار على غبن الآخرة. قال الله عز وجل: ذلك يوم التغابن. ثم إن الغبن قد يكون من البائع، وقد يكون من المشتري، أو قد يحصل الغبن على البائع، وقد يحصل الغبن على المشتري. يقول المؤلف رحمه الله: إذا غبن في إيش؟ في المبيع، أو في البيع، مبيع. في المبيع غبنا يخرج عن العادة. إذا غبن في المبيع، أيضا هذا كما أسلفنا يشمل البائع والمشتري، فالغبن قد يكون على البائع وقد يكون على المشتري. مثال ذلك بالنسبة للمشتري: باعه سلعة تساوي 10 بـ20، الغبن هنا على من؟ على المشتري. أو اشترى إنسان من شخص سلعة تساوي 1500، لأن البائع مثلا غر لا يعرف، هذا أيضا غبن من جهة البائع. يقول: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. وإنما قيده المؤلف بقول يخرج عن العادة، لأن مقدار الغبن لم يرد تحديده في الشرع، لم يرد تحديده في الشرع، ولهذا أحال المؤلف رحمه الله على العادة، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وقال بعض أهل العلم إنه يحد بالثلث، وأن ما زاد على الثلث يعتبر غبنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، وقيل بقدر السدس، وقيل بالربع، والصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله من قوله غبنا يخرج عن العادة، وأنه يرجع في ذلك إلى ما جرت به العادة أن يتغابن بمثله. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في الوكالة أن ما يتغابن بمثله، يعني ما يحصل به الغبن، كـ20%، كـ20%، وأن ما لا يتغابن كـ10%، يعني أنه لو باع عليه الشيء الذي يساوي 100 بـ90 يتغابن به، يعني لا بأس بذلك، جرت به العادة. ولو باع عليه الشيء الذي بـ80 فهو غبن بالنسبة لمن؟ للبائع. كذلك أيضا لو باع 100 بـ120 يعتبر غبنا. فالغبن يحد مثلا بماذا؟ بالعشر، كما ذكره الفقهاء، بالعشر، أو نعم، الحد الذي يسامح به هو العشر، وما زاد على ذلك فيعتبر غبنا. لكن الصواب أن نقول أن الغبن إيش؟ يرجع فيه إلى العرف، إلى العرف، لأن بعض السلع قد يغبن فيها بالخمس ولا يعد ذلك غبنا، وقد يكون أقل ويكون أكثر. فمثلا الذهب، الذهب النقص فيه أو الغبن فيه اليسير كثير. يعني لو ربما غبن 1% اعتبر إيش غبنا، ولو غبن في 1% بالنسبة لبيع بر أو شعير أو ما أشبه ذلك لا يعتبر غبنا. طيب، وقول المؤلف رحمه الله إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، هذا يدل على أن الخيار يثبت لمن غبن، يثبت لمن غبن. وهذه المسألة أعني ثبوت الخيار لمن غبن محل خلاف بين العلماء، يعني هل خيار الغبن ثابت أو ليس بثابت، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فجمهور العلماء على أن خيار الغبن لا يثبت، وأن الإنسان إذا لم يشترط ولم يتحفظ لنفسه فإنه لا خيار له ولو غبن. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يغبن في البيع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، إذا بايعت فقل لا خلابة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط ولو كان الغبن ثابتا، لو كان الغبن ثابتا وموجبا للخيار من غير شرط لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى غبنت فرد ما غبنت به أو اردد ما غبنت به، ولا حاجة أن يقول له لا خلابة. وهذا كما تقدم مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب مالك والإمام أحمد رحمهم الله على ثبوت خيار الغبن وإن لم يشترط، وأن الإنسان متى غبن ثبت له الخيار. قالوا لأن الغبن من الغش والخيانة، ولو قلنا بعدم ثبوت خيار الغبن لكان فيه فتح لباب الغش والخداع، وإثبات الخيار فيه درء لهذه المفسدة التي هي الغبن، التي هي الغش والخداع. وأجابوا عن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، أجابوا عنه، قالوا أجابوا من أحد وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا خلابة لأنه إذا قال ذلك ثبت له الخيار، خيار الغبن سواء كان الغبن قليلا أم كثيرا. وثانيا أنه أيضا إذا قال لا خلابة علم البائع أن المشتري سيرجع عليه وأنه لن يتمكن من إمضاء البيع، وحينئذ إن كان البائع من نيته أن يغبن فسوف يتوقف عن الغبن، فيكون فيه قطع للنزاع وحملا للبائع على ألا يغبن ابتداء، لأنه إذا شرط عليه فسوف يمتنع من الغبن. إذن نجيب عن الحديث إذا بايعت فقل لا خلابة، نقول إنما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشترط لهذين الأمرين. أولا أنه متى اشترط وقال لا خلابة ثبت له الخيار متى غبن سواء كان قليلا أم كثيرا ولو لم يخرج عن العادة. وثانيا أنه إذا قال لا خلابة فإنه أقطع للنزاع وفيه منع للبائع من الغبن، فإذا كان البائع من نيته أن يغبنه وقال لا خلابة فإنه يمتنع من الغبن ابتداء. على أن أيضا هذا الحديث قضية عين، لأن بعض أهل العلم حمله قال إن ورد في السنن أن هذا الرجل كان ضعيف العقل، يعني عقله ضعيف فهو كالصبي المأذون فيه، وعلى هذا فلا يكون في قوله إذا بايعت فقل لا خلابة لا يكون فيه حجة على عدم ثبوت خيار ماذا؟ خيار الغبن. طيب خيار الغبن يقول إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة، وظاهره أن خيار الغبن يثبت في كل شيء، لكن الفقهاء رحمهم الله خصوه في صور ثلاث، خصوا خيار الغبن في ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، والصورة الثانية النجش، والصورة الثالثة المسترسل. فقالوا إن خيار الغبن يثبت في هذه الصور الثلاث. أولا تلقي الركبان، والركبان جمع راكب، وهم الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم. فإذا تلقاهم الإنسان، تلقاهم الإنسان فيثبت لهم الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فمثلا هذا الذي تلقى هؤلاء الركبان إذا تلقاهم سيشتري منهم مثلا ما يساوي 180، وحينئذ يكون قد غبنهم، فيثبت لهم الخيار. فإذا أتوا السوق ووجدوا أن هذه السلعة التي باعوها بثمانين أنها تساوي 100 ثبت لهم الخيار. هذه الصورة الأولى من صور إيش الغبن، واضح؟ أي من الصورة يثبت فيها خيار الغبن وهي تلقي الركبان. طيب ما حكم تلقي الركبان؟ تلقي الركبان على قول الراجح محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولكن هل يثبت لهم الخيار، يعني لهؤلاء الجلب وهؤلاء الركبان هل يثبت لهم الخيار ولو كان المتلقي جاهلا؟ بمعنى لو قدر أن شخصا خرج إلى أطراف البلد لا للتلقي، وصادف أن وجد ركبانا قد قدموا لبيع سلعهم فاشترى منهم، فهل يثبت لهم الخيار في هذا الحال مع أنه لم يقصد التلقي، أو أن الخيار لا يقصد، أو أن الخيار لا يثبت إلا إذا قصد التلقي؟ نقول متى كان عالما بالنهي فلا يجوز، ويثبت لهم الخيار حتى لو لم يقصد التلقي، بل حتى لو كان جاهلا يثبت لهم الخيار، وذلك لأن هذا حق آدمي، وحق الآدمي لا فرق فيه من حيث الضمان بين العامد وغير العامد. فهمت ولا؟ لو قدر أن هذا الرجل لا يعرف أحكام تلقي الركبان ولم يقصد التلقي، وخرج إلى البلد وإلى أطراف البلد واشترى منهم ما يساوي مثلا 180، فيثبت لهم الخيار ولا يعذر بجهله. نعم يعذر بجهله عند الله من حيث الإثم وعدمه، أما من حيث ثبوت الخيار، من حيث ثبوت الخيار لهؤلاء فيثبت، وذلك لأن حقوق الآدميين لا فرق في وجوب الضمان فيها بين العامد وغير العامد، بين العامد وغير العامد. أما حقوق الله عز وجل فهي التي يفرق فيها بين المتعمد وغير المتعمد. ولذلك لو أن إنسانا أتلف مالا لشخص ناسيا أو جاهلا، ما الحكم؟ نقول من حيث الإثم لا يأثم، لا إثم عليه، لكن من حيث الضمان عليه الضمان، عليه الضمان. وإلا أصبحت الدنيا فوضى، إنسان يصطدم بسيارة شخص ويتلفها ثم يقول ربنا لا تؤاخذنا، قد قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عز وجل أيضا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضا. نقول لا، لأن حقوق الآدميين مبنية على ماذا؟ على المشاحة. طيب يقول وبزيادة الناجش، الناجش اسم فاعل للنجش، والنجش في اللغة بمعنى الإثارة، النجش في اللغة بمعنى الإثارة، فهمتم ماذا هو النجش؟ وشرعا النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، بحيث تكون السلعة في مقام المزايدة، فيأتي ويزيد وهو لا يريد الشراء. فإذا قيل مثلا قال شخص بـ50 قال بـ60، قال آخر بـ70 قال بـ80، من غير إرادة للشراء، وإنما غرضه إما أن ينفع البائع وإما أن يضر بالمشتري أو هما معا، أو يكون عبثا ليس له غرض. فالناجش حينما ينجش تارة يريد أن ينفع البائع لكونه صديقا له، وربما كان شريكا، وهذا مع الأسف يقع الآن، تجد مثلا أن شركاء خصوصا فيما يتعلق في بيع الخضار والتمور وما أشبه ذلك، تجد أن الشركاء 4 أو 5 شركاء، فيأتي أحدهم ويضع السلعة في حال المزايدة والمساومة، فيأتي هؤلاء الشركاء ويزيدون. فإذا جاء شخص وقال مثلا بـ50 قال واحد بـ60، قاله الثاني بـ70 قال الشريك بـ80، يريدون ماذا؟ أن ينفعوا أنفسهم، هذا أيضا محرم. أو يريد الإضرار بالمشتري، فإذا زاد المشتري أو سام السلعة يزيد عليه، يقصد الإضرار به. إذا قال بـ50 قال لا، قال بـ60 يزود عليه، قال بـ60 قال بـ70 71 ولا قال 72 قال 72 وربع، المهم يزيد شيء، يقصد الإضرار، أو أن يكون عبثا ليس له غرض. وهذا أيضا موجود، تجد بعض الناس الآن يدخل إلى الأسواق وليس له غرض، مجرد الفرجة والاطلاع، فإذا رأى أناسا ماذا يبيعون هؤلاء، قال يبيعون كذا وكذا، كم سيمة؟ 50 60، يروح يدعهم ويروح للثاني وهكذا، أيضا هذا إيش؟ محرم. طيب الإنسان إذا زاد في السلعة أو وجد سلعة في حال المساومة ثم زاد فيها فلا يخلو من أحوال 3. الحال الأولى أن تكون زيادته على سبيل النجش، بأن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. والحال الثانية أن يزيد فيها لا لقصد عينها، ولكن لأنه رآها رخيصة وسوف تكسبه لو اشتراها فيزيد، فهذا لا بأس به. والحال الثالثة نعم، فلما ارتفعت قيمتها تركها، يعني زاد ظنا منه أنها رخيصة وسوف تكسبه فزاد، ثم لما ارتفعت قيمتها عما قدره في نفسه تركها، فهذا أيضا لا بأس به، لأنه حينما زاد وهو له غرض صحيح. الحال الثالثة أن يكون له غرض في عين السلعة، عين السلعة، بأن يزيد لقصد غرض، لقصد عين السلعة. الأول أو الحال الثاني لا يقصد عين السلعة، وإنما يقصد إيش؟ القيمة، قيمة السلعة وما يحصل منها من كسب. النجش محرم، النجش محرم لما تقدم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وقوله أيضا لا تناجشوا، لا تناجشوا. ولكن ما الحكم في النجش؟ نقول متى ثبت النجش فإن المشتري يخير بين رد السلعة وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ويحط عنه ما زيد عليه، كذا؟ نعم. نقول متى ثبت النجش فإن المشتري يخير بين رد السلعة وأخذ ما دفع، أخذ ما دفع، وبين إمضاء البيع، إمضاء البيع، ويحط عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: إنسان رأى سلعة في حال المزايدة فاشتراها بمئة وثلاثين بسبب النجش، ثم وتبين فيما بعد أن هذه السلعة لا تزيد قيمتها عن مئة ريال فقط، وأن الثلاثين الزائدة حصلت إيش بنجش، بمعنى أنه أخبر مثلا أن الذي زاد بعد المئة شريك له أو صديق له وأنه لا يقصد الشراء. نقول: أنت بالخيار أيها المشتري بين أن ترد السلعة وتأخذ ما دفعت وهو المئة والثلاثين والثلاثون، وبين أن تمضي البيع ويحط عنك ما زيد عليك بسبب النجش وهو الثلاثون. سيختار هذا أو يختار هذا، هذا النجش. الصورة الثالثة من الصور: المسترسل. المسترسل، والمسترسل هو المعتمد على صدق غيره لسلامة سريرته، قالوا: فينقاد لها، فينقاد له انقياد الدابة لقائدها. هذا هو المسترسل. المسترسل هو المعتمد على صدق غيره لسلامة سريرته. وفسره الفقهاء رحمه الله، فسر المسترسل بأنه من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، والمماكسة هي المناقصة والمحاطة في الثمن. هذه المماكسة، المماكسة هي المناقصة والمحاطة في الثمن. فهو يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، ولكن قولهم رحمه الله أو اشتراط كونه لا يحسن القيمة هذا محل نظر، لأن الجهل بالقيمة هو سبب الغبن، هو سبب الغبن. وكم من إنسان يحسن المماكسة وتذكر له السلعة بثمن كثير فيماكس حتى تنزل له، ومع ذلك يكون مغبوناً مغبون. إذن قولهم رحمه الله وهو من يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، فعندهم رحمه الله إذا كان يعلم القيمة فليس بمسترسل، وإن كان يجهل القيمة ولكنه يحسن المماكسة فليس بمسترسل. فلا بد في المسترسل من كونه يجهل القيمة وكونه يجهل القيمة وكونه لا يحسن المماكسة، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن من الناس من يحسن المماكسة ولكنه يجهل القيمة، وإذا كان يجهل القيمة فلا فائدة في المماكسة، لأنه قد يقال لهم هذا السلعة التي بمئة، قد يقال لهم بمئتين فيماكس ويشتريها بمئة وخمسين ويظن أنه قد إيش ربح وأخذها بثمن دون ثمن مثلها وهو في الحقيقة مغبون. أيضا يثبت له للمسترسل الخيار. إذن نقول: المسترسل من يجهل القيمة سواء كان يحسن أن يماكس أو لا يحسن أن يماكس، لأنه إذا كان يجهل القيمة فلا فائدة في المماكسة، لا فائدة في المماكسة. طيب، هنا مسألة: بعض البائع، بعض الباعة الآن يرفع قيمة السلع عنده، لكن بعد إن شاء الله. طيب هنا مسألة وهي أن بعض الباعة يتعللون بأن بعض المشترين يحرجونهم في المماكسة. يعني بعض الناس هكذا تجد أنه يماكس في كل شيء، حتى ربما يماكس فيما قيمته مرقمة، فتجد أن هذا البائع يزيد في السلعة، يعني السلعة التي مثلا ب30 يجعلها ب25 أو ب50 يجعلها مثلا ب60 65، لأجل أنه إذا ماكس المشتري وألح عليه باعها، يكون قد إيش حط عنه بعض الشيء. ما حكم هذا؟ نقول هذا جائز بشرط، لكن بشرط أنه لو قدر أن المشتري لم يماكس فلا يجوز أن يبيع السلعة بنفس القيمة، بنفس هذه القيمة، بل يبيعها بثمن مثلها. فمثلا هذه السلعة قيمتها 50، وزاد فيها وجعلها ب65 أو ب60 لأجل المماكسة، نقول لا بأس بذلك. لكن لو قدر أن مشتريا لم يماكس ولما قيل له ب60 دفع إليك 60، فلا يجوز أن تبيعها ب60، لأن بيعك لها ب60 يعتبر غبنا. طيب مسألة أخرى، من غبن لاستعجاله ولو اطمأن وتأنى لم يغبن، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ إنسان غبن لاستعجاله ولو تأنى واطمأن لم يغبن، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ قال بعض العلماء يثبت له الخيار، الذي استعجل يثبت له الخيار لأنه غبن. وقيل إنه لا يثبت له الخيار، وذلك لأن هذا الغبن من فعله، وكان عليه ماذا؟ أن يتأنى. ولكن الأقرب الأول، وأنه لا فرق في الغبن بين كونه يستعجل أو لا يستعجل، متى ثبت الغبن ثبت الخيار. طيب أيضا في مسألة النج، مسألة نسيتها، وهي أن الفقهاء رحمه الله قالوا من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، وكاذب بحيث يأتي مثلا شخص إلى البائع ويقول بكم هذه السلعة، فيقول أعطيت فيها 100، سيمة 100، أو أعطاني فلان فيها 100، وهو كاذب ويريد أن يرفع قيمتها، هذا محرم. وإذا تضمن ذلك أيضا يمينا فهو داخل في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع خيار التدريس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرابع من أقسام الخيار خيار التدريس، والتدريس من الدلسة وهو الظلمة، فكأن البائع إيش جعل ظلاما على هذه السلعة بحيث لا يرى المشتري ما فيها من العيوب ويراها على غير حقيقتها. والتدريس هو إظهار السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، إظهار السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، بحيث من رآها تصورها على غير ما هي عليه حقيقة. أفهمتم؟ التدريس إظهار السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. من أمثلة التدريس مثلا أن يأتي مثلا بسيارة يريد أن يبيعها، فيذهب بها مثلا إلى بعض المحلات لتلميعها وستر ما فيها من الأشياء التي تدل على قدمها، ليظهرها بأنها جديدة وأنها جيدة، وليس الأمر كذلك. هذا من التدريس. والتدريس حكمه أنه محرم لأنه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن التدريس له صورتان: الصورة الأولى إظهار الشيء على وجه أحسن وأكمل مما هو عليه في الواقع، هذه صورة. والصورة الثانية إظهاره على وجه كامل مع وجود عيب فيه، كل هذا يعتبر من التدريس. قال المؤلف رحمه الله: كتسويد شعر الجارية. كتسويد، الكاف هنا للتمثيل لأن التدريس صوره لا تحصر. قال: كتسويد شعر الجارية، بمعنى أراد أن يبيع جارية عنده. والجارية، علم أن لفظ الجارية يطلق في اللغة وفي كلام الشارع على معنيين: يراد بالجارية المملوكة، يراد بالجارية المملوكة، ويراد بالجارية الحرة التي لم تبلغ، تسمى أيضا جارية. ومن حديث أبي السمح: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كذلك أيضا الغلام أيضا يستعمل للرقيق، غلام فلان، ويستعمل لمن لم يبلغ. هنا كتسويد شعر الجارية يتعين أن يكون المراد الأمة، لأن الحرة لا تباع. كتسويد شعر الجارية بمعنى أن هذه الجارية، إن هذه الجارية الأمة شعرها أبيض أو ليس بأسود، فصبغه بالسواد، صبغه بالسواد لأجل أن يظهر هذه المحاسن. وظاهر كلامه رحمه الله: كتسويد شعر الجارية، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون هذا البياض الذي في شعرها أن يكون لكبر أو بسبب آفة، ولو مع صغر، ولو مع صغر، لأن تسويد الشعر قد يكون بسبب الكبر، بحيث تبلغ هذه الجارية مبلغا كبيرا يسود فيها شعرها، يبيض فيه الشعر. وقد يكون بياض الشعر قد يكون بسبب آفة، بسبب آفة. يقول اللي يعني يفزع وتروع، هل هذا صحيح؟ شلون؟ من هو ذا؟ إيه، إنه فزع وبيض شعره. ها؟ كرتون مو بحجة. يقال هذا والله أعلم، يقال إن يعني الإنسان إذا فزع وخاف إنه يبيض شعره. قد يكون وراثة إيش؟ ها؟ قد يكون وراثة. إيه، قد يكون وراثة. هذه مسألة البيضاض الشعر، أو هذا قد بعض الناس يبيض شعره وله 25 سنة، وبعضهم يبلغ مبلغا ولا، والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما لم يمت وفي إيش لحيته إيش شعرات، إيه، فتختلف بحسب الوراثة وبحسب البيئة وبحسب طبيعة الإنسان. المهم، كتسويد شعر الجارية نقول لا فرق في ذلك بين أن يكون بياض شعر الجارية بسبب كبرها أو بسبب آفة ولو كانت صغيرة، لا فرق في ذلك، لأن الكل فيه تدريس. قال: وتجعيده، تجعيده يعني أن يجعله جعدا، جعدا. والجعد ضد السبط، بحيث يكون الشعر سهلا منبسطا، هذا أيضا من التدريس. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا أراد أن يبيع جارية وشعرها مجعد، إيش معنى مجعد؟ يعني عكاريش، فلافل، كذا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ عكاريش، فيجعد الشعر. والآن التجعيد سهل، كوي يذهب في آلات دك الشعر تجعله تجعله إيش جعدا سهلا منبسطا. فيظن من يرى هذه الجارية يظن أن إيش أن أن أن هذا من طبيعتها. فإذا مثلا مضى مدة عاد الشعر إلى حالته الأولى، هذا أيضا من التدليس. يقول وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. جمع الرحى، الرحى في الأصل هو ما يطحن به، جمع الماء يعني الذي يدور به الرحى، وإرساله عند عرضها يعني عند عرضها للبيع. فإذا أراد أن يعرضها للبيع أرسله، لأجل من رأى هذا الرحى يظن أن اندفاع الماء أنه عادة، أنه إيش عادة. ومن ذلك من التدليس أيضا ما مر بنا وهو التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع، فيحبس اللبن يعني يمتنع من حلب البهيمة مدة لأجل أن يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا باعها وإذا ثديها كبير، فيظن المشتري أن ما فيها من لبن أن ذلك من طبيعتها ومن عادتها، هذا يسمى تصرية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية وقال لا تصروا الإبل والغنم فمن امتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فأثبت الرسول عليه الصلاة والسلام الخيار في المصرات، الخيار في المصرات، وأنه متى ثبت التصرية ثبت الخيار. نعم. والتصرية أولا، هل التصرية تصرية اللبن يعني حبسه في يعني حبسه في الضرع، هل هو خاص بالإبل والغنم؟ نقول لا، بل في كل لبن مقصود، كل لبن مقصود، فيشمل الإبل والغنم والبقر وغيرها من الألبان التي تقصد، ولا يختص ذلك بماذا؟ لا يختص ذلك بالإبل والغنم. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام خير المشتري إذا ثبتت التصرية بين الإمساك وبين الرد وصاعا من تمر، صاع من تمر، وهذا الصاع من التمر الذي يرده هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد، وعوض عن اللبن الموجود حين العقد وليس عن اللبن الحادث، لأن اللبن الحادث ملك للمشتري، ما حدث بعد العقد يكون ملكا للمشتري، وأما اللبن الموجود حال العقد فهو الذي نما وزاد على ملك البائع. إذن حينما يرد المصرات يردها وصاعا من تمر عوضا عن اللبن الموجود حين العقد، حين العقد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث قدر التمر بصاع، بصاع قطعا للنزاع، وقدره أيضا بتمر، ولم يقل مثلا رد وصاعا من بر. أولا لسببين، السبب الأول قالوا لأن التمر أقرب إلى اللبن لأنه حلو المذاق وينتفع به بلا كلفة ولا مؤونة، وثانيا أن التمر هو القوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو القوت في عهده عليه الصلاة والسلام. إذن تقدير النبي عليه الصلاة والسلام للتمر عندنا أن قدر صاعا وقدره من تمر، كونه يقدره بصاع أقطع للنزاع، كونه يقدره من التمر خاصة نقول لأن التمر أقرب إلى اللبن من حيث أنه ينتفع به بلا مؤونة ولا كلفة، ولأن الغالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو التمر، والتمر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله طيب هل خيار الخيار في المصرات على التراخي أو على الفور؟ كيف؟ أي هل هو على التراخي أو على الفور؟ يعني متى علم؟ نعم الفقهاء رحمه الله يقول متى علم يخير ثلاثة أيام منذ علم، منذ علم، فهمتم؟ فمتى علم أن التصرية فيخير ثلاثة أيام، ولكن الصواب أنه إيش لا يتقيد، وأنه متى علم، متى علم وجب عليه إما أن يمسك وإما ماذا أن يرد، إما أن يمسك وإما أن يرد، لأن قد يعني قد يكون في التأخير بعد علمه ماذا إيش ضررا، إلا إذا كان تأخيره بعد علمه لأجل أن يعلم هل هذا عادة أو أنه إيش تدريس. لكن نقول متى علم، ولذلك جاء في الحديث التقييد بثلاثة أيام، التقييد بثلاثة أيام حتى يعلم أن هذا هل هو عادة أو ليس بعادة. أما إذا علم أن أن أن هذه الشاة مصرات أو أن هذه البعير مصرات، إذا علم يقينا فحينئذ نقول يجب عليك أن ترد فورا منذ علمت. وكيف يعلم؟ إما بإخبار، إما بإقرار البائع أو بينة. فمتى علم بإقرار من البائع أو علم بالبينة فحينئذ نقول متى علم رد. أما إذا لم يكن كذلك فهو إذا علم يمهل ثلاثة أيام لأجل أن يعلم أو لأجل أن يتيقن هل هذا الأمر هل هو عادة، عادة أم أنه فيه تصرية. ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس خيار العيب، الخامس من أقسام الخيار. نعم.